السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، هذا هو الدرس 22 من هذه الدروس المباركة الموفقة بإذن الله جل وعلا، وفيه نشرع بإذن الله في أول الكلام على باب صلاة الجمعة. جمعنا الله وإياكم على الخير، وجمعنا الله وإياكم وأهلنا والمسلمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الرفيق الأعلى من الجنة. أيها الإخوة الطلاب والطالبات، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. والكلام على الجمعة متعلق من جهة ما أن لصلاة الجمعة أحكاما تخالف سائر أحكام، أو ربما تفترق عن سائر صلاة الصلوات الأخرى، ولذلك خصها الفقهاء رحمه الله تعالى ببانب خاص لكثرة ما يتعلق بمسائلها واختلافها عما سواها. والجمعة قال سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ومن المعروف أن الأسماء يذكر فيها أشياء كثيرة في يتعلق بسبب التسمية، وقد يكون سميت لذلك وقد يكون لغيره، وقد يكون اجتمع في ذلك أكثر من معنى حتى أطلق مثل ذلك الاسم. قال: ويومها أفضل أيام الأسبوع، وهذا دلت عليه السنن، وجاء في فضله أحاديث كثيرة في أن الله جل وعلا هدى هذه الأمة ليوم الجمعة وأضل عنه من قبلنا، فكان لليهود السبت وللنصارى يوم الأحد، وهدانا الله يوم الجمعة وفضلنا على الناس به، والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة يذكرها الفقهاء رحمهم الله ويذكرها غيرهم في أول الكلام على مثل هذا الباب. قال: وصلاة الجمعة مستقلة، يعني أن صلاة الجمعة مستقلة، بمعنى أنها ليست بدل عن الظهر فيكون لها أحكام أو مترتبة على الظهر، بل هي مستقلة من جهة أحكامها. ما الذي يقال في مثل ذلك؟ يعني مثلا أنه جاء في من المسائل أن الظهر تجمع إلى العصر، فإذا قلنا بأن الجمعة بدل عنها فكأنه يجوز جمعها إلى العصر، ولا يقول بذلك أحد من أهل العلم. فلما قلنا بأن الجمعة مستقلة يعني أن أحكامها منفصلة، ليست مشابهة لأحكام الظهر لا من جهة العدد ولا من جهة الأحكام الأخرى، فبناء على ذلك ليس لواحد أن يجمع الجمعة إلى العصر لا جمع تقديم ولا تأخير، لأن الجمعة مستقلة. ومحل ذلك في من أقام جمعة، أما من كان مسافرا فلم يقم جمعة فإن الواجب في حقه تكون صلاة الظهر وله أن يجمعها. لكن لو أن مسافرا صلى في مسجد مع الناس صلاة الجمعة لم يجوز له بعد ذلك أن يقوم ليصلي العصر، ولو أن مسافرا كان مسافرا ثم أراد أن يصلي أن يجمعهما جمع تأخير فيصلي جمعة ثم يصلي العصر بحجة أنها بدل عن الظهر ويكون وقتهما وقتا واحدا، فنقول بأن هذا ليس بصواب، بل الفقهاء رحمهم الله يقررون بأن صلاة الجمعة مستقلة، ولذلك قال: وهي أفضل من الظهر لما جاء في الأحاديث في الدلالة على فضلها، ولما جاء في الوعيد على من تخلف عنها، وللأحكام التي جعيت فيها من الاغتسال ومن التطيب ومن اجتماع الناس لها ومن مشروعية الخطبة وغير ذلك، كل هذا يدل على أنها أفضل من الظهر، وهذا ظاهر بين لا إشكال فيه. قال: وهي فرض الوقت، يعني أنها هي فرض الوقت، بمعنى أنها ليست أن فرض الوقت هو الظهر وهي جاءت بدل عنه، ولذا قال: فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقية وقت الجمعة لم تصح، لأن الواجب عليهم أن يصلوها جمعة، فلما صلوها ظهرا كانوا لم يؤدوا ما أوجب الله عليهم وتعلق بذمتهم. لكن لو صار ذلك لعذر أو سبب لعدم من وجود من يقيم الجمعة ويخطب فيها، أو لكون العدد لم يكتمل إذا قلنا باعتبار عدد معين، فبناء على ذلك يكون تركهم لها إلى بدلها صحيح، لكن بغير عذر فإن ذلك لا يجوز. قال وتؤخر فائتة لخوف فوتها، لو أن شخص عنده فوائد ثم جاء دخلت الجمعة وخشي انقضى هذه الفوائد أن تفوت عليه الجمعة، نقول أدي الجمعة ثم عد واقضي ما فاتك من الصلوات، لأن تحصيل مصلحة الوقت وهي صلاة الجمعة أولى من تحصيل الفوائد وترتيبها. قال والظهر بدل عنها إذا فاتت، يعني أن الظهر بدل عنها، يعني أن الجمعة هي الأصل والظهر بدل عنها، فمن فاتته صلاة الجمعة فإنه يقضيها ظهرا، لأن صلاة الجمعة لها اعتبارات وشروط واجتماع ونحو ذلك ربما لا يتيسر للإنسان إذا انتهت، فبناء على ذلك نقول بأنه يصليها ظهرا، ولأن الجمعة لا تعاد. قال وتلزم الجمعة كل ذكر ذكره ابن المنذر إجماعا، هذا محل اتفاق، فإن الجمعة متعلقة بالذكور، وهذا جاء أيضا في حديث طارق ابن شهاب، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، ففهم من قوله أو امرأة أن الرجل متعلق به وجوبها ولزومها والإتيان إليها. قال ولأن المرأة ليست من أهل حضور الحضور في مجامع الرجال، وهذا لا إشكال فيه في أنه لا يجب عليها إتيان الجمعة، فإن جاءت فقد فعلت أمرا مشروعا، وإن لم تأتي فليس عليها في ذلك حرج حر. قالوا أما العبد فإنه لا تجب عليه الجمعة في أشهر قول أهل العلم لما جاء في حديث طارق بن شهاب، قد ثبتت صحبته في أصح قولي أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا معتبرا، فالعبد لا تجب عليه. قالوا لأن العبد ناقص وتعلقت منافعه بسيده، فربما يكون ذلك شاقا عليه، فتخفيفا من الله جل وعلا على هذا العبد الذي ابتلي بهذه العبودية، وهذا لا من تخفيف الله جل وعلا وعظم تشريعه. قال مكلف، أما غير المكلف، والمكلف يشمل البالغ العاقل، أما غير البالغ فالصغير فلا يجب عليه، ولأنها لا تجب عليه سائر الأحكام، رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وكذا غير العاقل من المجانين وعن المجنون حتى يفيق. والمسلم فلا تجب على الكافر، لأن هذه عبادة والعبادة لا بد لها من نية، والنية لا تصح من الكافر، وهذه مسألة معروفة تقدم ما يتعلق بها من جهة يعني عدم لزومها للكافر من جهة الفعل والأداء لا من جهة الإثابة والعقاب، فإنه متعلق به وجود الثواب والعقاب عند الله جل وعلا. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هم يعاقبون على فروع الشريعة لكنهم لا يطالبون بها، لأن المطالبة بها فرع عن صحة النية، والنية لا تصح من الكافر، فلا بد أن يتجرد قلبه من التعلق بغير الله وأن يتعلق بالله جل وعلا حتى تصح منه سائر الأعمال. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك مستوطن ببناء، هذه من الشروط المعتبرة لإقامة الجمعة، أنه لا بد أن تكون للمستوطنين الذين استقروا في الأوطان فلم ينتقلوا ولم يذهبوا ولم يضعنوا، بمعنى يسافروا عنها صيفا ولا شتاء، فالأعراب الذين يتنقلون والبادية الذين يذهبون ويجيئون ويتتبعون القطر والرعي، فإنه لا تجب عليهم صلاة الجمعة، فالجمعة إنما تكون على أهل البلدان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقامها في المدينة ولم يأمر من كان من أهل البوادي ونحوهم أن يقيموها، فلذلك استدل أهل العلم على أن ذلك هو محل إقامتها لا غير، سواء كانت إقامتهم بالفراسخ كانوا من الحجر أو القصب أو نحوه، لا يأثر نوع ما استقروا به، المهم أنه يدل على استقرار تام واستيطان كامل لا يضعنون معه ولا عنه في الشتاء ولا في الصيف. قال اسمه أي البناء واحد ولو تفرغ، يعني يكون البناء اسمه واحد، معنى مدينة كذا أو قرية كذا، قرية مثلا العقيق أو قرية مثلا مدينة المدينة أو جواسة، جواثة أو غيرها، المهم أن يكون لها اسم واحد. فلو كانت بيوتات متفرقة وهذه لها اسم وهذه لها اسم وهذه لها اسم، ولو كانت متقاربة فإنه لا يلزمها حكم إقامتها إذا لم تكن الشروط مكتملة في واحد فيما له اسم واحد من جهة العدد ونحوه على ما يأتي بيانه. قال واحد ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم، لأنها إرادة اجتماع أهل البلد الواحد، فإذا كانوا اسم البلد واحد وهم متفرقين فيجتمعون لأدائها. أما إذا كانت أسماء البلدان مختلفة، هذه قرية كذا وهذه قرية كذا وهذه قرية كذا، ولو كانوا متقاربين فلا تلزمهم الاجتماع إذا لم يكن كل قرية قد وجدت فيهم من الشروط ما يلزمهم إقامتها واعتبارها في حقهم دون أن ينضم إليهم غيرهم. قال قال ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصري أكثر من فرسخ تقريبا، فتلزمه بغيره كمن بقيام ونحوها، ولم تنعقد به ولم يجوز أن يؤم فيها. إذن هنا ينبغي لك أن تعلم مسألتان، أن تعلم مسألتين. المسألة الأولى أنه من حيث الإقامة لا بد أن يكونوا مستوطنين، وأن تتعلق تتوافر فيهم الشروط المعتبرة التي سيأتي الإشارة إليها وتكميلها. ثم بعد ذلك من كان خارج المصري فهل يلزمه الإتيان إلى المصري إذا أقيمت أو لا يلزمه؟ فيقول المؤلف رحمه الله: أما من كان خارج المصر فمن حيث هو في مكانه لا يجوز له إقامتها، لكن هل يلزمه السعي إلى من أقامها في المدينة التي يسكن قريبا منها أو لا؟ فيقول: إذا كان بينه وبين البلد أكثر من فرسخ فلا، أما إذا كان فرسخا فأقل فلا. لقائل أن يقول: ما سبب هذا التحديد؟ قالوا: سبب التحديد بأن الفرسخ، قالوا، لما نظرنا إلى المؤذن إذا أذن فإنه يبلغ صوته قرابة الفرسخ، وإجابة المؤذن واجبة، فقلنا بأن هذا هو الحد، حتى لأنه يختلف في غير ذلك الهواء وقوة صوت المؤذن، فجعلنا المناط معتبرا بهذا الفرسخ لأنه هو الذي يبلغ صوته في العادة إذا كان الريح هادئة والدنيا ساكنة والمكان مفتوحا، فإنه يبلغ صوته هذا المبلغ، فاعتبر حتى يكون ضابطا واضحا لا اشكال فيه. فلذلك قالوا: أكثر من فرسخ لا يلزمه، وما كان دون فرسخ فأقل فإنه يلزمه إتيان الجمعة لما ذكرت لك من التعليل. لقائل أن يقول: فما حكم الذين في مصر؟ يفهم من هذا أن من كان في مصر فإنه يلزمه إتيان الجمعة ولو كان على بعد ثلاثة فراسخ أو أكثر، لأنهم من أهل البلد والبلد مطلوب منهم الاجتماع. أما من كان خارج فيتعلق بهذا الحكم إن كان دون الفرسخ عن البلد فيلزمه الإتيان، وإلا لم يلزم. كم الفرسخ؟ الفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال كما جاء ذلك في تحديدها، أو ذكر ذلك أهل المقاييس والمسافات، فإنهم يجعلون الفرسخ ثلاثة أميال. قال: فتلزمه بغيره كمن بخيام. هذا الذي قلناه، يعني لا يجوز له أن يقيمها هو لكن تلزمه بغيره، فإذا قامها أهل البلد لزمه السعي إليها، ولم تنعقد به من حيث أنه يعني لا يعتبر في العدد المشترط لإقامة الجمعة، فإذا عدوا أهل الجمعة لا يعدونه منهم كالمرأة والصبي، فإنهم إذا حضروا لا يكونوا من العدد المعتبر وهو الأربعين عند الحنابلة، بل لا بد أن يكون أهل البلد المستقرين أربعين فأكثر. ولذلك لم يجز أن يؤم بها فيها، لأنه إنما جازت بغيره أو لزمته بغيره لا بنفسه، فكانها يعني متعلقة بمن كانت واجبة عليه أصالة لا من تعلقت أو لزمته لأجل غيره. قال وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد سمع النداء أو لم يسمع، لأن البلد كالشيء الواحد والجمعة وجدت لاجتماع أهل البلد في الأسبوع، فلم يكن عليه فيه مشقة ولو كان بعيدا عنها، وللمصالح الكثيرة من اجتماع الناس واتلافهم في مكان واحد في كل أسبوع، يرى بعضهم بعضا ويسلم بعضهم على بعض ويتناقشون فيما يكون سببا لصلاح أمورهم. قال ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر. أما المسافر فلا يخلو إما أن يكون مسافرا سفرا بعيدا أو سفرا قريبا. السفر القريب وهو الذي لا تقصر فيه الصلاة ما كان دون أربعة برد، كمن يذهب مثلا من الرياض إلى العمارية، كمن يذهب مثلا من مكة إلى بحرة، كمن يذهب مثلا من جدة أيضا إلى يعني عسفان، فإن عسفان قريبة من جدة. فنقول في هذه الحال هذا لا تسقط عنها الجمعة فيلزمه إتيانها، فينظر إذا كان خارج البلد إن كان فرسخا فأقل فيلزمه الذهاب، وإلا لم تلزمه في هذه الحال. أما من كان مسافرا سفرا بعيدا سفر قصر وهو أربعة برد، وقد تبين تعيين هذه المسافات وأنه جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم لا يلزمهم إقامة الجمعة. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر هو وأصحابه، ولم يذكر أنهم أقاموا جمعة مع عظم فضلها وعظيم الأجر فيها، ولذلك قال أهل العلم بأنها لا تشرع الجمعة بالنسبة للمسافر من حيث إقامتها، يعني هم لا يقيمونها لأنفسهم حتى ولو كانوا 1000 شخص يسافرون جميعا، فإنه إذا حان وقت الجمعة فإنهم لا يقيمونها، إن كانوا قريبا من بلد وأرادوا أن يصلوا مع أهل البلد فلهم ذلك، أما أن يقيموها بأنفسهم فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيمها مع سفره إلى الحج، مع سفره في غزوات كثيرة ومع سفر أصحابه لم يأمر أحدا أن يقيمها، فلذلك دل على أنها لا تقام. لكن كما قلنا لو وصلوا إلى بلد أو كانوا قريبا منه وأرادوا أن يصلوا مع أهل البلد فإن لهم ذلك، أما إقامتهم لها هم فإن ذلك غير مشروع، كما نقل ذلك ابن قدامة بأنه قول عامة أهل العلم. قال وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره، يعني المسافرون سفر قصر. قال فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة وأقام ما يمنع القصر ولم ينوي استيطانا لزمته بغيره على ما ذكرنا. أما من كان عاصيا بسفره يقولون فإنه لا يجوز له أن يترخص، فلذا لزمه إتيان الجمعة بكل حال. أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة، يعني دون مسافة القصر وهي 4 برد، فتلزمه بغيره على ما قلنا في من كان خارج المصر، إن كان فرسخا فأقل فيلزمه الحضور وإلا لم يلزمه الحضور، والحال هذه. قال ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض وامرأة. سبق ما يتعلق بالكلام على العبد والمرأة، فما المبعض؟ المبعض هو من بعضه حر وبعضه عبد، كما لو كان عبد اشتراه 2 ثم قام أحدهما وأعتق قسطه فيه أو شقصه فيه، فإنه يكون هنا في هذه الحال الأصل أن تسري العبودية على الجزء الثاني ويطالب هو بدفع ما يستحقه الآخر الذي لم يعتق نصيبه منه. لكن السراية في هذا مشهورة ولها أحكام سيأتي في كتاب العتق وما يتعلق به، لكن لو كان معسرا بحيث لا يستطيع أن يوفي فإنه يكون في هذه الحالة مبعضا، بعضه حر وبعضه عبد. فنقول هنا بأن المبعض أيضا مثل العبد لا تلزمه. لماذا؟ قالوا لأن العبد ما تغليبا لجانب العبودية وتخفيفا عليه، ولأن الإنسان عبد ما بقي، ولأن العبد قن ما بقي عليه درهم كما جاء ذلك في الحديث، فالألحق بالعبد تغليبا لجانب العبودية. قال ولا خنث لأنه لا يعلم كونه رجلا يعني أنه مشكوك في حاله، وهذا الكلام إنما هو في الخنثى الذي لم يتبين، أما الذي تبين حاله لبلوغه وظهور أمره أو لكونه جدة من الآلات التي يعلم بها حال الخنثى أرجل هو أم رأى، فإنه يعمل بحسب ما صير إليه من العلم بحاله. كما في هذه الأوقات فإنه يعلم حال الخنثى ببعض التحاليل التي يجرونها لهم. قال: ومن حضرها منهم أجزأته، لأن إسقاطها عنهم تخفيف، فإذا حضرت المرأة وصلت الجمعة سقطت عنها، وصلت الجمعة سقطت عنها، وكذلك العبد، ولم يلزمها صلاة ظهر بعد ذلك. قال: ولم تنعقد به، يعني لا تعتبر في العدد الذي يشترط لإقامة الجمعة، لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما صحت منه تبعا. قال: ولم يصح أن يأم فيها لئلا يصير التابع متبوعا. هذا تعليل من بعض الفقهاء رحمهم الله، وإن كان الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، فبناء على ذلك لو صلى المسافر بهم أو العبد فإن الصلاة بذلك صحيحة، وليس فيه ما يدل على عدم صحتها. أما المرأة فإنها لا يصح لها أن تأم الرجال. قال: ومن سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض نخوف، إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، لأنه لما حضرها زال المانع الذي لأجله بخلاف السفر، وجاز أن يأم فيها لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت، كما ذكرنا أن المريض لما حضر انتهى زوال المشقة وتعلق الوجوب به. قال: ومن صلى الظهر وهم من يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة ومع الشك فيه، لم تصح ظهره، لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خطب به. الأصل أن الواجب عليه هو صلاة الجمعة على ما ذكرنا، فإذا صلى الظهر فكأنه صلى صلاة لاغية لا اعتبار بها لوجوب الجمعة وتعلقها به. قال: وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه، يعني لو كان بعيد وشك هل يدرك الجمعة أو لا يدرك الجمعة، ما نقول له صلي الظهر خلاص، لا، يجب عليه أن يسعى حتى يتيقن أنه لا يدركها، أو يمكن أن يدركها فيحصل بذلك المقصود. قال: وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر. أما إذا كان وهو تلزمه الجمعة فإنه إذا كان يقول بأنه لن يدرك الجمعة بحال من الأحوال، لكونها مثلا على بعد 3 كيلو والوقت لم يبق منه إلا 5 دقائق، ففي هذه الحالة لا وليس معه ما يركبه، فنقول هنا بأنه لا يلزمه السعي للعلم بأنه لا يفيده ذلك والقطع بهذا، لكنه لا يصلي الجمعة حتى لا يصلي الظهر حتى ينتهي من صلاة الجمعة، يعني طلبا لأنها بدل عنها، والبدل إنما يكون لتعذره وفقده ولا يصح قبل ذلك. قال: وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الإمام إلا الصبي إذا بلغ، يعني لو أن المريض الذي لا تجب عليه الجمعة صلى قبل الناس نقول صلاتك صحيحة لأنها عذره قائم والحكم متعلق به بصلاة الظهر لا صلاة الجمعة. قال: والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل، يعني أن مع كونه يجوز له أن يصلي الظهر لوجود العذر قبل الجمعة، لكن لو أخرها حتى يصلوا الجمعة لكان أولى، لأنه ربما يتجدد له شفاء من مرضه أو من يعينه على الحضور فيحضر أو نحو ذلك، فيكون أولى أن يؤخرها إلى هذا الحد. وكذلك من اختلف في وجوبها عليك العبد اختلف هل يجب عليه الحضور أو لا، وإن قلنا بأن الجمهور لا يجيبونها عليه، لكنه لو حضرها خروجا من الخلاف لكان أولى، لأن الحنابلة القاعدة عندهم أن الخروج من الخلاف إذا كان معتبرا فإنه أولى، والأحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن، يعني خذ به. نعم. قال: وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر، هذا جاء في بعض الأثار وذكره الفقهاء. قال: ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته، وقبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه. تيان السفر في وقت الجمعة يفضي إلى تفويتها، فبناء على ذلك من دخل عليه الجمعة هل يجوز له أن يسافر أو لا؟ يقولون قبل دخول وقتها فإنه لا يلزمه أن يبقى لصلاة الجمعة لأنها لم تتعلق بذمته فجاز له أن يسافر. أما إذا دخل وقتها يقولون فإنها تعلقت بذمته وسفره يفضي إلى تفويتها عليه، فبناء على ذلك لا يجوز له أن يفوتها لتعلقها بذمته وفواتها عليه. قالوا إلا أن يكون في طريقه مسجد يمكن أن يصلي فيه أو أناس يجمعون فيجمع معه، فلا حرج في هذا لأن السفر لم يفوت عليه شيئا مما وجب عليه. لكن مع ذلك يقولون من دخل عليه يوم الجمعة وإن كان قبل الزوال فإنه يكره له السفر في ذلك لمجيء ذلك عن بعض السلف والصحابة، والأمر في ذلك يسير، والقول بالكراهة يعني فيه من الفقهاء رحمه الله شيء من طلب الأحظ أو طلب الأتم لمجيء كما قلنا عن بعض السلف، والأمر في ذلك يسير. هذا أو عند هذا نأتي إلى ختام هذا الدرس، والله الموفق أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.